أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هاتين الآتين إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نذار ابن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فهذا هو اللقاء الثالث بالنسبة لشرح كتاب الحج، أو إن شئت قلت لشرح مناسك الحج. وكان اللقاء الأول تحت عنوان فضل الحج، وكان اللقاء الثاني تحت عنوان أحكام الحج، وهذا هو اللقاء الثالث تحت عنوان الحج دعوة. أيها الأحبة في الله، حينما نريد أن نتحدث عن كينونة الحج باعتباره دعوة، فإني أقول إن الناظر إلى ظاهر المصطلح لا يرى المصطلح يحمل شقين لا ثالث لهما. أما والدعوة الأولى فأنه دعوة من الله للحجيج، دعوة من الله للحجيج. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يتضح من خلال الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ركز معي، فإني لا أريد أن أستذكر الكلام على سبيل السرد فقط، ولكني أريد أن نتمتع بفهم كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، يعقب قائلا صلى الله عليه وسلم: دعاهم، انظر، دعاهم فأجابوه. قلت: الحديث ورد بنحوه عند النسائي وعند ابن ماجة، وأيضا عند ابن حبان في صحيح، وعند ابن خزيمة في صحيح، وهو موجود في السلسلة الصحيحة برقم 20 فوق 1800. ركز معي: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه. لذلك قال بعضهم، أي بعض أهل العلم: إن الحاج لا يذهب توفيقا من قبل نفسه، ولكن الموفق في ذهابه إلى الحج من وفقه الله جل وعلا. وصلت يا جماعة؟ طب بدل ما نبقى سكتين كده ومتوحد له معايا بقى، استمع وركز، عايزك ولا كلمة تعديها، لو في شيء أشر لي على طول. يبقى بنقول: هؤلاء وفقوا بدعوة رب الأرض والسماء، دعاهم فأجابوه. ولذلك قلت لكم إن الرجل ربما يأخذ بالأسباب، وربما يفعل الأفاعيل، وربما ينفق الأموال الكثيرة حتى يذهب إلى الحج، لكن لن يوفق ولم يوفق. ركز معي، لأن الموفق من وفقه الله جل وعلا، ولأن الدعوة من قبل الله جل وعلا. لذلك قال بعضهم، ثم النقطة الثانية، وهي أن توفيق الأفعال والمقال أيضا يكون من الله جل وعلا في الحج. بمعنى، هناك من يذهب للحج لكنه لا يتقي الله جل وعلا، وربما عاد بذنوب كالجبال الراسيات، من قول القائل: حججت البيت ليتك لم تحج، وكاد البيت من رؤياك أن يهج. هذا ذهب فعل الأفاعيل، ارتكب الجرم فعل الفواحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا هو الشيء الشاذ، والحمد لله جل وعلا. فهذا لا يقال فيه بقولنا، ولكن يقال من وفقه الله جل وعلا لحج بيت الله جل وعلا، وأيضا وفقه الله جل وعلا في الإتيان بالأركان والواجبات والسنن والمستحبات وتجنب المعاصي والمحرمات، الموفق في هذا الأمر أيضا من وفقه الله جل وعلا. والكل ينضوي تحت قول القائل إن الدعوة عامة لكن الهداية إليها خاصة، والموفق فيها من وفقه الله. كلام كده واصل يا جماعة؟ عشان أخلص منها يبقى نركز جدا. يبقى الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه، ركز معي تارة أخرى. وقال بعضهم إن الدعوة المقصود بها ليس هذه، ولكن الدعوة إنما المقصود منها الأشمل والأوسع في الفهم، بمعنى أن يكون الإنسان داعيا إلى الله جل وعلا في حجه، بمعنى من الله عليك بأن جعلك من أهل العلم، بأن جعلك من أهل الفضل، من الله عليك بشيء من كتاب الله جل وعلا، بشيء من حديثه صلى الله عليه وسلم، بشيء من الفهم الصحيح، كن داعيا، كن داعيا لهذا الدين في الحج أمام الأعاجم الذين من الله عليهم بالإسلام، إلا أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الصور. فكن داعية، وكن داعية أمام الجهال والبسطاء، وكن داعية أمام غير المتعلمين، إلى آخر هذه الأمور. وهذا قول معتبر إن شاء الله جل وعلا. المهم قال أهل العلم والداعي حينما يدعو يكون كريما، الداعي حينما يدعو يكون كريما، فما بالك إذا كان الداعي هو ملك الملوك ورب الأرباب. ركز، الداعي من؟ ملك الملوك ورب الأرباب، وهو الكريم. ربنا يا جماعة إيه؟ كريم على وزن إيه؟ فعيل. ولذلك كريم، احفظ معايا بسرعة، كريم اسم من أسماء الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها، دال على الأثر المترتب عليه لأنه متعد. ركز معي في أنه يكرم من يشاء، وكرمه لا حد له. ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. ولذلك فينا نقول إيه؟ فضل الله يؤتيه إيه؟ من يشاء. ركز، وهذا الفضل لهذه الأمة المرحومة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت الداعي هو الكريم، ولذلك هو كريم في عطاء، وكرمه في أمرين، مش عايز أقول في صورتين، في أمرين في الدنيا والآخرة. يقول قائل أنا ذهبت إلى الحج قربة لله جل وعلا وتأدية لفرض الله جل وعلا، فأوجر دنيا وأوجر آخرة. نعم، ولذلك قال أهل العلم ولا جناح على المرء إن اتجه إلى بيت الله جل وعلا في أن يجمع ما بين الدنيا والآخرة، بضابط أن يصحح نيته لله جل وعلا وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بتأدية هذه الفريضة، ولا بأس في أن يفعل الأفاعيل المباحة والمندوبة من تجارة وما شابه ذلك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا إيه؟ فضلا من ربكم. قال أهل العلم في ذلك ليس على المرء جناح في أن يجمع خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة بمعنى أن يتاجر وأن يتكسب وأن يقوم بهذه الأمور الطيبة المباركة، وفي نفس الوقت هو يحصل الثواب للآخرة. ركز معي جدا، يبقى هذا الكلام غاية في الأمل، أننا ندخل في نقاط علمية شوي. طيب، هذا هو الكريم، يعطي في الدنيا ويعطي في الآخرة. أما المدعو فصوره على ثلاث، أما المدعو فصوره على ثلاث، خلاص الدعوة جات بس المدعو على ثلاث، إما أن يكون منكرا جاحدا، وإما أن يكون متكاسلا عن الدعوة، وإما أن يكون عالي الهمة أي أن يكون ملبيا. ركز معي، ولذلك لما قال ربنا جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وبعدين ها وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أهو ركز معي في حتة جميلة جدا، أهو وأذن في الناس بالحج، قال وأذن في الموحدين ولا في الناس؟ قال أأذن في المسلمين فقط؟ لا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامرين يأتينا من كل فج عميق. ولذلك قلت هو أذن، هو ناجى. قال الحافظ رحمه الله في ذلك: ناجى إبراهيم. أما والكلام الذي يوضع من أقوال المفسرين فلا بأس به، بمعنى أن إبراهيم قال لربه: يا رب إني رجل ضعيف هرم، يعني خلاص بالفتح على الراء، رجل كبير جدا ضعيف، كيف يصل صوتي للآفاق؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. ولذلك قيل إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقف على الجبل، لم يحدد اسم الجبل بعد، لا في رواية صحيحة ولا في دليل قرآني. المهم وقف على جبل ونادى في الناس: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، وفي مثل: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. ركز معايا. قال المفسرون: حتى أن صوت إبراهيم وصل إلى كافة الأقطار والأمصار وإلى البلاد والعباد، حتى للأجن في بطون الأمهات، حتى للذين هم في أصلاب الرجال. المبلغ هو من؟ ملك الملوك. ركز معي في هذا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قال أهل العلم كما قلت: والمدعو على ثلاث: إما أن يكون منكرا جاحدا، أهو في فرض حج، يجي إنسان تقول له مثلا والله في حج غير مسلم، يقول لك: يا ما لا أؤمن بالحج ولا أؤمن بهذه الشعر، هذه طقوس، هذه أشياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كذا هذه كذا، وينكر الحج. والمعلوم أن الحج ركن من أركان العظام، وهو فرض من فرائض الإسلام، وأن منكره كما قال السيد السابق رحمه الله نقلا عن أهل العلم في فقه السنة، قال: وأن منكره وأن جاحده، أتيت بواو المغايرة، وأن منكره وأن جاحده كافر بالله جل وعلا، كافر بالله جل وعلا. هذا هو المدعو الأول، خلاص ينكر ويجحد. أما الثاني فهو متكاسل، هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه تكاسل، وويحه وويحه من عذاب الله جل وعلا إذا لم يتب إلى الله جل وعلا، إذا كان قادرا على تأدية الحج ولم يحج. انظر. الثالث هو الملبي بإذن الله، خلاص بلغه النداء فلبى دعوة رب الأرض والسماء، وهو في صورة التلبية على ضربين أيضا، أو إن شئت قلت على صورتين. أهو لما قلنا يا جماعة إحنا صحيحين ولا نايمين الأول، ما توحدوا الله، أنا شفت واحد ينامه أهو. شو بقول إيه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر إيه؟ ها؟ وعلى كل إيه؟ ها؟ ضامر يأتين. قال يأتوك إيه؟ أول حاجة رجالا، والثانية وعلى كل ضامر يأتين. يبقى أنا عندي الملبون جاءوا على صورتين: منهم من جاء مترجلا أي على رجليه، وهناك الكثير ممن حج ماشيا، وإن كان المستحب أن يحج راكبا. أحمد بن حنبل حج ثلاث حجات كما جاء في القول الصحيح المعتبر ماشيا، ابن عباس حج الحجات المتتاليات ماشيا كما ذكر بطريق الوقف الصحيح عليه، والكثير من أهل العلم. ولذلك سأذكر لكم في التراجم بعد قليل الكثير والكثير ممن حجوا خلاص أنا لبيت يا رب، أنا يا رب جئت من أول الناس، أنا يا رب جئت منكسرا ذليلا مطيعا خاشعا لك وحدك يا أرحم الراحمين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبى. شوف اللي جاي بقى. والثاني جاء على ضامر، هذا راكب. إذن الصورة الأولى هذا الذي أتى مترجلا، والثاني أتى راجلا. الذي أتى راكبا، إن كان راكبا لسيارة، إن كان راكبا لطائرة، إن كان راكبا لكذا فلا بأس، وكل هذه من بدع الدنيا المستحبة. قلت المستحبة وهي من نعم الله جل وعلا، زي الطيارة، زي مثلا السيارة وما شابه ذلك. طيب إن أنتقلوا من دعوة الله جل وعلا لعباده الموحدين إلى نقطة في غاية الأهمية تربط ما بين الداعي والمدعو. الداعي كما قلت لكم هو الله جل وعلا، والمدعو الذي لبى إنما هو المؤمن الموحد بالله جل وعلا. هناك رابط عظيم، هذا تراب يستجيب لأمر رب الأرباب. ركز معي النقطة في غاية الأهمية، وقلت سأتعرض للناحية العلمية. التراب يستجيب لأمر رب الأرباب. من الذي خلق؟ الله. ألا له الخلق والأمر؟ خلاص. والذي خلق هو الذي أمر. إذن وجب على العباد السمع والطاعة حينما يسمعون ويطيعون لله جل وعلا ويذهبون ملبين. ما الأصل في هؤلاء من حيث الصفة الدعوية؟ قال أهل العلم أن يجمعوا بين العلم والعمل، أن يجمعوا بين العلم والعمل، فلا خير في من جهل ولا خير في من علم ولم يعمل. أهو أنا رايح ألبي، أوضحها جدا، أنا رايح ملبي، رايح أحج، وأنا معتبر للميقاتين، الميقات الزمان والميقات المكان، وتوكلت على الله جل وعلا. إن ذهبت بجهالة واستكبرت على السؤال فويحي، ربما فعلت كذا وكذا وكذا ولن يتقبله الله في الآخرة. وكأني أتذكر كلاما لإمام من أئمة السلف لما قال: رب عابد عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مصيره إلى النار. عبد الله على شرك وعلى ضلال وعلى جهل، ونصح إلا أنه ظن أنه على صواب. أما الذي يعلم فهو المفضل بإذن الله جل وعلا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا يا جماعة، ما في مقارنة بين الاثنين، هذا حي وهذا ميت، والجاهل ميت والعياذ بالله جل وعلا. فلو ذهب هذا ما وقف في عرفة ولكنه وقف بعيدا عن عرفة، ثانيا هذا ما أدى طواف الإفاضة ولكنه فعل الأفعيل، أقربها أكثر. أخ حبيب كان معي يقول لي: ذهب أبي وخالي إلى الحج، خاله هذا من القبوريين بمعنى أنه يزور القبور ويتوسل بالصالحين من الأموال ويتقرب إليهم ويذبح لهم وينظر لهم ويدعوهم ويستغيث بهم. رغم القضية جماعة ما يروحوا أنا بدعو يا فلان نجح ابني، يا فلان يا فلان، حاجة عجيبة جدا عجيبة، ودي بركز عليها ناحية عقدية في درسي هذا. إن تدعوهم ها لا يسمعوا دعاءكم. يا أخي أنت لو رحت لكل الأموات، لكل الأموات رحت تقول له اعمل لي واصنع لي، أو ربك اللي بيقول لك، ربك يقول إيه؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طب وبعدين شوف شوف، ولو سمعوا، حتى ما بعد المستحيل، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، مش كده وبس. ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم ولا ينبئك مثل خبير. المهم خالوا هذا، قال عنه صاحبي، يعني قال لما انتهى أبي من الطواف مع خالي وكان يطوفان في الدور الثاني فوق، فنظر خاله إلى الكعبة، خاله كده بص للكعبة، نظر إلى الكعبة، ظن أن الكعبة إنما هي ضريح من الأضرحة التي يذهب إليها، فقال لعمي، يعني هذا قال لأبي، قال له خلصنا، قال له كيف خلص، قال له عايزين نخلص حج بقى ونمشي، خلاص حجة انت لسه رايح، ده طواف قدوم، خلصنا، قال له ماذا أصنع، قال له بنا نزور الشيخ اللي في المقام هذا ونمشي، شو بقول له على الكعبة، شو بقول له على الكعبة، يلا نزور الشيخ اللي في المقام هذا ونمشي. ظان ان ده ضريح وان في شيخ وانه خلاص لو راح لف حواليه وخلاص يبقى انتهى الامر. هذه مصيبة والعياذ بالله جل وعلا، هذه آفة في الجهال، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد المتعال. ولذلك قلت لكم إن العاقل لا بد وأن يتعلم. ولذا قال أهل العلم: والعلم بالنسبة للعبادات والتوحيد واجب إجمالا، أما بالنسبة للتفصيل فهو عند أهل العلم. بمعنى واحد جي يصلي ورا فضل الشيخ عبد العزيز، صلى الظهر ثلاثة، أو الشيخ عبد العزيز صلى أربعة فصلى هو تسعة، فتقول له: لماذا صليت تسعة الظهر أربعة؟ قال: هذا خير، ما فعلت شرا ولا عصيت، أنا زدت يا أخي، زدت الخير خير. هذا جهل، وتبطل صلاته وترد في وجهي ولا يتقبلها الله جل وعلا. طيب الصيام، واحد أنصر للعصر، خير يا أخي، نعمل لغاية العصر دي جهد يا أخي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تقول: أبدا، هذا أمر باطل لا يتقبله الله جل وعلا، ولا اعتداد فيه بالنية، ولا اعتداد فيه بالنية. شأن من قال لزوجتي: أنت طالق، ثم قال لك: لا، نيتي ليست الطلاق، نيتي ليست الطلاق، لا يؤبه بذلك. فتعلموا واحفظوا يرحمكم الله هذه الأمور. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولا يستكبر على السؤال. الصورة الثانية: إذا نظر إلى الموحدين نظر إليهم بعين الانكسار وظن أن الكل أفضل منه عند الله جل وعلا. الفضيل رحمه الله كما جاء في كتاب العزلة في صفحة 21 قال: سمعت عن رجل حائك أوتي من العبادة ما أوتي في بغداد. رجل من بغداد تحدث عنه، رجل عابد يصوم النهار، يقوم الليل لله الواحد الغفار، يكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، هو من العباد، هو من الأتقياء، هو من الأنقياء، هو من الأخفياء، هو من الصالحين، هو من المتقين، هو من المؤمنين، إلى آخر هذه الأمور. قال: فذهبت إليه فطرقت الباب عليه ففتح لي، فجلست بجوار نجمائه وأحبابي وأخلائه، جلست مع الجلسين، ثم بعد ذلك نظر إلي شذرا، ثم نظر إلي بازدراء. الإمام رايح لبس بقى ملبس عادي خالص، ملبس بسيط متواضع، وبعدين ده غريب، فكر انه جاي يعني يتمنى يأكل، يتمنى يشرب عنده أي حاجة، فنظر إليه بازدراء فجلس. قال الإمام: فجلست ثم انصرفت، فقالوا له: ويحك، أو تدري من كان عندك؟ إنه سيد أهل الأرض، إنه العلامة فلان. قال: فجاء يركض خلفي ثم أمسك بي وقال: سامحني سامحني ثم عظني. قال: بل أعظك يا رجل، لا تقع عينك على أحد إلا وتظن أنه أفضل عند الله منك، إلا وتظن أنه أفضل عند الله منك. يبقى دي لابد يكون في انكسار. وبعدين قال أهل العلم: وهناك صور دعوية تتمثل في الأفراد وفي الجماعات. أمشي معك واحدة واحدة في هذه بإذن الله. صور دعوية في الأفراد، الأفراد يتفاوتون في طاقتهم، يتفاوتون في قوتهم، يتفاوتون في علمهم. مثلا هذا عالم وهذا عابد، هذا طالب علم وهذا عالم وهذا عمي، هذا إنسان قوي جدا لكن ما عنده من العلم شيء، لكنه لا يتكبر على تحصيل العلم ولا على تأدية العبادات. يبقى كل يقوم بدعوته من خلال هذه الصورة، لأنكم كما تعلمون أن الحج مؤتمر إسلامي عظيم يجمع الموحدين من كافة الأقطار والأمصار على اختلاف ألوانهم وأجنستهم للإنصهار في بوتاقة الإسلام. طيب اسمع معي يا كريم، واحد يقول لي: آه هذا فلان قوي قوي ومن الصالحين، لكن ما أوتي من العلم شيئا، ما أوتي من كذا شيئا، وماله يقوم بواجبه على الصورة التي أعطاها الله إياه. بمعنى ذكر لنا أئمتنا ومن الإمام الذهبي رحمه الله أن شابا كان يطوف حول الكعبة، أن شابا في الحج كان يطوف حول الكعبة ويحمل كهلا على ظهره. ذكر أبو الفرج رحمه الله كان يحمل على منكبيه كهلا، ذكرها بعضهم ونقلتها في البشارات، على ظهره كهلا، مو مش شيء واحد كبير السن، هو قاعد يطوف شيء واحد، قاعد يطوف شيء واحد. فدنا منه إمام وقال له: جزاك الله خيرا على برك بأبيك، جزاك الله خيرا على برك بأبيك. فقال: ليس هذا أبي. قلت: إذن من يكون؟ قال: لا أدري، هو من آحاد المسلمين. قلت: ولما تحمله؟ قال: رأيت في نفسي الشدة ورأيت الرجل قد أصابه الوهن، فتقربت لله جل وعلا بأن أحمله على ظهري حتى أطوف به، حتى إذا نظر إلينا ربنا رأى الرحمة بيننا فيرحمنا. ولذلك من لا يرحم لا يرحم، الحديث متفق عليه، من لا يرحم لا يرحم، أما الذي يرحم فيرحمه الله جل وعلا، والله يرحم من عباده إيه؟ الرحماء. انتبه إلى هذه، هذه صورة، أهو ما أوتي من العلم شيئا. طيب تعالى، هناك من أوتي العبادة لكنه لم يؤت العلم، لم يؤت إيه؟ العلم. احفظ معي الصور دي مهمة جدا. هناك من أوتي العبادة لكنه لم يؤت العلم، يعني ما عندوش علم، لكن رجل عابد عنده سبحان الله ما شاء الله الصيام، عنده قيام، عنده كذا، من الصالحين، لا يكف عن ذكر الله، لا يكف عن قراءة القرآن. الرجل ده يعني ما شاء الله عينه بكاء، مش زينا عيننا قصد كده، وهما جفت الدموع إلا إيه؟ إلا بسبب كثرة الذنوب، وما كثرت الذنوب إلا بسبب كثرة العيوب، وما كثرت العيوب إلا بسبب موت القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ركز معايا كده، أهو هذا الرجل الذي أتحدث عنه الآن ضرب لنا أعظم الصور لمن؟ للعباد بالنسبة لدعوتهم في الآخرين. هتستغرب تقول لي: عام إيه دعوته يعني؟ إيه دعوة العبد إيه؟ العبد ما يعرف شيء، بهيم ويضبطه البعض بهيم، هو بهيم العجلي، حتى عدت إلى الترجمة مرة ثالثة في هذا اليوم، بهيم العجلي. هذا الرجل حينما تنظر له في التراجم كان من العباد يا جماعة، قالوا كان ربما يختم القرآن كله في اليوم والليلة. شوف الكلام، ربما يختم القرآن كله في اليوم والليلة، مش كده وبس. قالوا ما عهدناه إلا على صيام النهار، رجل كان صوام ما يترك الصيام لله جل وعلا، وكان يقوم الليل لله ما ينام إلا سويعات أو ربما ساعة بعد فترة من صلاة الصبح للفجر. المهم هذا الرجل أراد أن يخرج للحج، وكان الرجل كبيرا في العمر، فذهب نديمه إلى تاجر موسر وقال له إني أريد أن يحج معك فلان. ركز معي جدا، مش دي قصة على الإطلاق، لا لا لا لا، هذا أمر عظيم دعوي، افهمه معي واصغى معي. قال له أنا عايز الرجل ده يحج معك، ده صديقي وحبيبي وأنت صديقي، أنت رجل تاجر وشاب وموسر وتقدر تقوم على خدمة هذا، وهو رجل عابد هتكتسب منه الكثير بإذن الله. أتوحد الله، ركز جدا عشان نتعلم، أنا قصد نتعلم. طب وبعدين؟ قال له اتفقنا، توكلنا على الله. فلما جاء يوم موعد الخروج، جه يوم الموعد، فلما جاء يوم موعد الخروج خلاص التقى الاثنان، فاجتمع الناس في صعيد واحد، زي مثلا اللي خرجين من الكويت حفظهم الله في مكان واحد، خرجين من مصر حفظهم الله في مكان واحد، خرجين من الشام حفظهم الله في مكان واحد. فالكل يا جماعة خلاص واخذ معي الإحرام، وقفوا جميعا في أرض واحد، فانغمر بهيم في البكاء، أخذ يبكي يبكي يبكي يبكي حتى ابتلت اللحية بالدموع، ثم سقطت دموعه على الرمال، فتضايق نديمه وقال ليعكرن علي صفو الرحلة. ده ليعكرن علي صفو الرحلة، هاي ضايعني بقى، هاي ده من أولها كده. فنظر إليه ثم قال لم تبكي؟ طب أنت بتبكي علي، إحنا لسه ما خرجناش. قال أبكي على هذا المشهد، هذه الرحلة تذكرنا بالرحلة إلى الله جل وعلا. نحن خلاص بنولي الأبناء ونولي الآباء ونولي الديار ونولي هذه الأمصار ظهورنا ونتجه إلى الله جل وعلا. قال فسكت، خلاص هذه كلمة. فلما اتجه الاثنان وانتهى الحج، جاء الرفيق صديق هذا وصديق هذا، وبدأ بالتاجر وقال له كيف وجدت صاحبي يرحمك الله؟ قال والله تضايقت منه في بداية الأمر، غير أني لما صحبته ووصلنا إلى هناك رأيت الرجل صواما قواما يقرأ كتاب الله لا يكف لسانه عن ذكر الله أبدا. شوف الثلاثة اللي جايين بقى، شوف الثلاثة المهمين قوي. قال ورأيت الرجل شيخا كبيرا ويخدمني ويعد لي الطعام وأنا شاب قوي، أنا الشاب وأنا القوي، إلا أنه يأبى إلا أن يخدمني، هو كبير ضعيف هو اللي يخدمني. ثانية رأيت الرجل فقيرا ورغم ذلك رأيته يؤثرني بالنفقة علي وأنا الشاب الموسر التاجر الغني، أنا الغني، إلا أنه أبى أن أنفق عليه شيئا، هو الفقير وكان ينفق علي. ركز يا أخي يا أبي ويا أخي في هذا كلام مهم جدا. شوف الصورة الثالثة بقى، الأولاني قلت إيه؟ ها؟ هقول نمنا والحمد لله. ها؟ الأولاني كان إيه؟ رأيته إيه؟ ها؟ صوام القوام، وبعدين مشكلة وبس، لا ده رجل كبير كهل ورغم ذلك هو الذي يخدمني وأنا القوي بيعد لي الطعام ويعد لي الشراب. الثانية إيه؟ ها؟ وجدت ايه؟ ينفق. فقير وينفق، مش طالع بقى والعياذ بالله والعياذ بالله يفتن بمال هذا، ابدا يا جماعه ابدا، والله الذي لا اله الا هو ان البركه في المال الحلال ولو كان قليلا. ولذلك وكأني اتذكر عامر ابن عبد قيس كما اورد الامام شيخ الاسلام ابن تيميه في الفرقان في صفحه 700 بطبعه الامام في الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، قال كان يتقاضى راتبه، اسمعوا دي، ذكرها الحافظ ابن كثير في ترجمته، ذكرها صاحب سير أعلام الولاء شيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله، وهذه أنقلها من الفرقان، ورواية أتت إلينا بسند صحيح. عامر ابن عبد القيس يا جماعة، هذا الرجل كان فقيرا وكان يتقاضى راتبا، وكان الفقراء والبسطاء والرعاع من القوم يعلمون بموعد قبوله للعطي، عارفين اليوم اللي بيقبض فيه الراتب أو المعاش، فيجلسون له في الطريق حتى إذا مر عليهم قالوا له أعطنا من مال الله. أعطنا إيه؟ من مال الله. ركز بقى، أنت لو أنت هتضع نفسك في موطن اختبار، ده مش موطن اختبار، ده عنده يقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكان يضع الراتب في كمه وكان يمضي، فيقولون له أعطنا فيخرج من كمه ويعطي، والثاني أعطنا فيخرج من كمه ويعطي، حتى إذا وصل داره أفرغ كمه إلى عياله فيجدون الراتب كما هو، لم ينقص درهما واحدا، فيش ولا درهم راح، ما نقص ماله من إيه؟ الله أبدا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس يكون يقين. أنت الوقت اللي رحت تعملها تجري، الشيخ قال لي المئة دينار لقيت النار، يا دي المصيب، يا دي الشيخ اللي أنا. لا ده يقين، وهذه كرامة، ولذلك عدها شيخ الإسلام كرامة، ولا ينكر الكرامة إلا والعياذ بالله القوم الآخرون. ركز معايا جدا في النقطة الثالثة، الصورة الثالثة عند الرجل، أتدرون ما هي؟ قال: كان يقوم الليل فيأتي بثلث القرآن، فيأتي بثلث القرآن، والله لكأنه يعالج قلبي إذا قرأ. كان واعد يعالج لقلبي إذا قرأ. خلاص انتهت النقاط الثلاثة دول يا جماعة. أنبأ ذهب إلى بهيم العجل وقال له: كيف رأيت التاجر الموثر الشاب؟ صاحبك كان عامل إيه؟ شوف الإجابة بقى، قال: نعم الرجل ونعم الحبيب، كان لسانه رطبا بذكر الله. شوف النقطة الثانية، كانت عينه بكاءة خوفا من الله، ورأيته إذا استيقظ ذكر الله. شوف يا جماعة، أم راجع مرة ثانية لصاحب الأول، قال عنك كذا وكذا، كيف أنت عمرك بكيت ولا عينك دمعت ولا أي شيء؟ قال: والله عاتبته أول مرة لكني نظرت إلى وجهه فالتقط عيناي بعيني ما أن نظرت إليه حتى رأيت الإخلاص، فانهمرت عيناي بالبكاء، فانهمرت عيناي بالبكاء حتى تعودت على ذلك، فكنا نبكي الليل كله، فتأذى منا الآخرون. ما أنا بقولك دي دعوة ولا مش دعوة؟ ها؟ دعوة مش لفرد. فتأذى منا الآخرون، فلما رأوا ثباتنا على البكاء والإخلاص والخوف من الله جل وعلا صاروا يبكون معنا وكأن بين أيديهم جنازة، كل ليلة من الوعد وقراءة القرآن كله يبكي، فأحيا الله قلوبهم جميعا برجل واحد. دعوة ولا مش دعوة؟ ها؟ طيب من عالم ولا من عابد؟ من عابد، من عابد. أتيت لكم بالقوي الذي لا يعلم شيئا، ثم أتيت لكم بالعابد بإذن الله جل وعلا. الصورة الثالثة وهي للأصفياء للعلماء، دعوة لمن معهم في المحمل. ذكر أبو الفرج رحمه الله أن الإمام المحدث الفقيه العابد الزاهد الرأس في زمانه، أن الإمام من أبو سفيان الثوري، بتحدث عن من يا جماعة؟ الثوري رحمه الله. شوف يا جماعة، كان عابدا، كان زاهدا، كان إماما، كان ورعا، كان محدثا، كان فقيها. هذا الرجل جمع هذه الأمور حتى قالوا: ما كان على ظهر الأرض من هو أفضل منه في زمانه. طيب ثوري خرج، قال أبو الفرج خرج في المحمل مع شيبان الراعي ومع الاثنين مجموعة عظيمة، واخذين بقى أهل بغداد وأهل الكوف، واخذين الكل وراهم. شوفوا اللي حصل. وبعدين فلما ركب في المحمل ما أن وضع رجله حتى جلس يبكي يبكي يبكي حتى أبكى الناس جميعا. دول يسمعوا يبكوا لبكائه، دول يسمعوا يبكوا، دول يسمعوا يبكوا، أهل بغداد أهل الكوف الكل الكل يبكي لبكائه، حتى صار المشهد مشهد بكاء. فشيبان استغرب فأمسك به وقال: لما تبكي؟ إن كنت تبكي من المعاصي فدع المعاصي، اتركها اتركها. قال: لا وربي، ما حدثتني نفسي بالمعاصي لا بصغيرها ولا بكبيرها منذ 40 عاما. واخذين بالكم النقطة دي؟ ما حدثتني نفسي بالمعاصي لا بصغيرها ولا بكبيرها منذ أديه؟ طب أنا عايزك 4 أيام، 4 أيام لا تقع عينك على امرأة وتنظر إليه، لا تقع عينك على معصية، ولسانك أمسكه عن الكلام عن الغيبة، أمسكه عن الكلام بالبهتان، أمسكه عن أكل لحوم الناس، إلى آخر هذه الأمور. ده يا جماعة لا في الكبائر ولا في الصغائر فكر في معصية واحدة منذ 40 عاما. الله، قال: إذن لما تبكي؟ قال: أبكي خوفا من سوء الخاتمة. ركز معي دي، أبكي خوفا من إيه؟ من سوء الخاتمة. يعني إحنا عادين نصلي أهو في الفجر مع بعض جماعة، في الظهر مع بعض جماعة، في العصر مع بعض جماعة، في المغرب مع بعض جماعة، في العشاء مع بعض جماعة، صيام الاثنين والخميس احنا مع بعض، قيام الليل احنا مع بعض، قراءة القرآن بنختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، ورغم ذلك أبكي خوفا من سوء الخاتمة. احنا متجهون أو متجهون إلى الله جل وعلا، وأبكي خوفا من سوء الخاتمة. قال الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ولقد قسم خوف الخاتمة ظهور المتقين. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ايضا يا جماعه اتيكم برجل ساذكر لكم الاسم عقب ما فعل. هذا الرجل كان يحج بيت الله في كل عام، كان يحج بيت الله في كل عام. هذا الرجل ما كان ثريا حتى يقال انه كان من الاثرياء، حتى انه كان ينفق ماله في حج بيت الله في كل عام، لا ما كان ثريا. ركز معاي، أنا عايزك تضع نفسك مكان اللي بتكلم عنه الآن، لأني بتكلم في جانب دعوي، دعوي. أهو كان يحج في كل عام. الحج عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: تابعوا بين الحج والعمر، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. تابعوا هكذا. ولذلك هذا الرجل ما ترك الحج عاما أبدا. طب انظر إلى ما جرى. قال الإمام الذهبي حينما عدت إلى سير أعلام النبلاء في ترجمتي وفي المنتظر للإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله في ترجمتي، شوف إيه اللي جرى، وفي شذرات الذهب لو ترجم لكن قليلة. هذا الرجل كان إذا خرج مع الوفد يقول لهم: إني لي ورد، إني لي ورد، أقرأ بالليل ثلث القرآن، فإذا ما قرأت القرآن جلست. يعني أستأذنكم ما تبوش تمشوا، خلاص أبو اجلسوا معايا عم، خلص بس ثلث القرآن. هو من يجلس؟ أنا مجنون هذا ليه؟ ما يجلس عم يخلصنا كل ليلة نعطل نفسنا عم يقرأ ثلث القرآن؟ ما احنا جلسين، ما احنا جلسين. شوف اللي جاي. قال: توكلت على الله وانطلق معهم، فكان إذا جن الليل عليهم جلس حتى يأتي بورده فيقرأ ثلث القرآن وعينه تأتي بالدموع التي لا تجف ولا تنقطع، يبكي يبكي يبكي. أفلا يتدبرون إيه القرآن؟ وبيتدبر وفاهم ويعلم المعنى. شوف يا جماعة، أو يقرأ ثلث القرآن فيكونون قد مشوا قدر مسافة، يعني خلاص مشوا بقى ساعات، فيتوكل على الله ويقول: توكلت على الله، فينطلق حتى إذا انطلق لحقهم. ركز معاي، أمر عجيب جدا. قال الإمام الذهبي شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه من الكرامات لسلف الأمة، طوى الله له الأرض وبارك له في سيره. أهو أهو، شوف بقولك يلحقهم، حتى يلحقهم. ثم بعدين في الليلة الثانية نفس الأمر، حتى يلحقهم. وفي الليلة الثالثة قال: وفي الحج ما رأينا أتقى لله منه ولا مقدما على الطاعات ولا متجنبا للمعاصي والمحرمات عن هذا الرجل. كلام كده واصل يا جماعة؟ طيب أبقى أمحور موضوعي بقى عشان مبقاش كلام، لأني لأول مرة أدخل لكم في مواقف واحد يتعجب. نعم لابد من هذه المواقف. لماذا؟ لأن المواقف هذه التي تزرع في القلوب زرعا بإذن الله جل وعلا. ثانيا، أنني إذا تحدثت معكم بالكلام النظري في كيفية الدعوة وفي صورها بالنسبة للحج، فإن الكلام الكثير سينسي بعضه بعضا، أما وإني قد أردت أن أزرع الكلام في القلوب بإذن الله جل وعلا. طب ركز معايا كده. إذن يا جماعة، الحج دعوة، لماذا؟ لأن الحج خلاص الكلام أخلصه ولخص، لأن الحج مؤتمر إسلامي عظيم يشهده الموحدون القادرون المستطيعون المسلمون البالغون العاقلون من كافة الأقطار والأمصار ومن سائر البلاد وبين ظهراني العباد. لماذا؟ لتأدية مناسك الحج ابتغاء مرضات الله جل وعلا وإسقاطا للفريضة. أيضا قال أهل العلم: والحج هذا يشهده الغني والفقير ويسوي فيه الغني بالفقير والحاكم بالمحكوم. هذه الثانية، مرة ثانية، الحج هذا يسوي فيه الغني بالفقير والحاكم بالمحكوم، الكل سواء، بمعنى أننا إذا كنا في عرفة أو حتى في يوم التروية وكنا في عرفة وكنا في مزدلفة وكنا عند رمي جمرة العقبة الكبرى أو كنا في أيام التشريق، الكل بشكل واحد بزي واحد، وإن اختلفت الأجناس وإن اختلفت البشرات. بمعنى هذا الرجل يلبس ثيابا واحدة، ما هو هذا الثياب؟ إزار ورداء، إزار ورداء، وهذا يلبس إزارا ورداء، وهذا يلبس إزارا ورداء، الرئيس يلبس إزارا ورداء، الوزير يلبس إزارا ورداء، الغفير يلبس إزارا ورداء، الوضيع يلبس إزارا ورداء، الفقير يلبس إزارا ورداء، الحاكم يلبس إزارا ورداء، المحكوم يلبس إزارا ورداء، يستوي الجميع. وفي عرفة قبل الغروب الكل ينكسر لملك الملوك ورب الأرباب، بمعنى أن الكل يتجهون سائلين واحدا. الحاكم الثري الذي بيده مقاليد الأمور يأمر وينهي يسأل في هذه الساعة، والفقير يسأل. ولذلك فإن الله إيه؟ صمد. ما معنى صمد في القول الأول؟ أي المقصود في طلب الحوائج، إذ أن الخلق جميعا محتاجون إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. ده المشهد اللي بيجمعه. شوف الحاكم تقولك الكل بيسأل، الحاكم عايز وظيفة عايز عمل عايز كده، كله يسأله. حاكم في هذه الساعة شأنه شأنك تماما، قاعد يسأل الله جل وعلا هكذا. إذن الحاكم يسأل، المحكوم يسأل، الغني يسأل، الفقير يسأل بزي واحد. الحاكم هل يلبس البذلة العظيمة؟ أبدا. هل يلبس البردة العظيمة؟ أبدا. أنا زي زيه منكسر معاي نفس الزي بتاعي. يذكرنا هذا بمشهد عظيم، ألا وهو ها القيام بين يدي رب العالمين. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، اقرار من عرف الأمور عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. إذن ما الواجب علينا؟ من تمكن من الحج ومن لم يتمكن؟ العودة والإنابة والرجوع والتوبة إلى من؟ إلى الله. أنا رايح للحج أتوب وأنا رايح، أنا جالس مش قادر على الحج أتوب إلى الله جل وعلا. ركز معي في هذه، أتوب إلى الله جل وعلا. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم كسالى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العوائل بالغوال، يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. ولذلك أفضل شيء أن نتوب إليه، وإن تبن إليه وعدنا إليه تاب علينا، وإن تاب علينا غفر لنا، والله غفور اسم من أسماء الله دال على ذات الله دال على الصفة التي تضمنها، له أثر مترتب وهو أنه يغفر لمن يشاء. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم جميعا وفي الموحدين والموحدات. جزاكم الله خيرا على هذا الحضور وعلى حسن الاستماع، جزا الله الجميع خير الجزاء. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. Have faith in Allah.